فقد دلت السنة بشواهدها الكثيرة على عمل المرأة في عصر النبوة. ففي البخاري أن امرأة جاءت ببردة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها وإنها لإزاره. وفي الصحيحين أن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعمل بيدها وتتصدق. وفي صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرت، فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا. وفي البخاري أن امرأة كانت تقم المسجد وقالت أم عطية رضي الله عنها: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى، إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة المتنوعة. فالإسلام تكفل للمرأة بإسعاد حياتها وجعل دورها الأكبر وعملها الأعظم في بيتها، وجعلها فيه سكنا، وجعل خروجها أمرا عارضا لحاجة. فهي في الإسلام أميرة مصونة ودرة مكنونة، وليس ذلك كبتا للحريات ولا تأخيرا للمجتمعات عن ركب التقدم والحضارات، وإنما صيانة للمجتمع وإبقاء للعزة والفضيلة والكرامة، وحماية للمرأة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وحفاظ على المجتمع من مواخر الرذيلة والبلايا المتواصلة. فالمرأة مصيدة الشيطان، وصونها صون المجتمعات، والحفاظ عليها عنوان الأخلاق. وقد فتن بها من قبلنا، وجاء ديننا بتحذيرنا، والعاقل من اعتبر بغيره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور الخاصة والعامة. قال: واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. اللهم احفظ بلادنا ومجتمعاتنا، وأمنا في أوطاننا، وأدم نعمك علينا وأوزعنا شكرها، وادفع عنا كل سوء وفتنة وكل بلاء ومحنة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، لا يخفى على عاقل أن الدنيا عبر، وأن النعم أضياف، وأن المعاصي تجلب النقم، وأن الفساد يجر العذاب، وأن سنة الله في الأرض لا تتغير. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أيها المسلمون، قبل سنين عدة فوجئ الناس بهزة أذهلت العالم وأفزعت أهل الأرض، كارثة تخطت حسابات البشر واستعداداتهم، طوفان جارف والناس ضحى يلعبون وفي لهوهم سادرون. في لمحة بصر غرقت مدن وظهرت جزر، وعم الخراب دولا متكاثرة، والقتلى آلاف مؤلفة